عظيم فوق الكبير، كبير وعظيم. يمكن يصير كبير لكن ما في عظمة، ولا يمكن يصير كبير لكن ما في عظمة أبدا. واحد شايف وصل إلى مئة سنة لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يعرف مبادئ أبدا، كافر. هذا لا كبير ده، لكن ممكن نقول معظم العظيم فوق الكبير. ولما نقول صغير حقير، تمام، الحقارة أعلى مستوى في الدناءة يعني من الاختبار. يصير أبلغ تعبير بالعظيم، فالعظيم في قبال الحقير. فالعظيم يشمل ما هو أعلى من الكبير، والحقير يشمل ما هو أدنى من الصغير. ثم التعبير، فكان العظيم فوق الكبير كما أن الحقير دون الصغير، ويستعملان له الكبير والعظيم والحقير والصغير في الجثث والأحداث جميعا. يعني بيقول في الأمر المعنوي أو في الأمر المادي، بتقول هذا أكبر من هذا، بتقول ده كبير ده صغير، هذا في الجثث يعني في الأمور المادية. وتارة لكم السلام حياة الله، أهلا تفضلوا. الله يسلمك. شوفكم أخبرتوا كل شيء الله تعالى. نقول رجل عظيم وكبير نريد جثته أو خطره. خطره ناظر للأمر المعنوي، وجثته ناظر للأمر المادي. فيطلق العظيم على المادي وعلى المعنوي. واحد جثته ضخمة كل الله عظيم، مو بنفسيته في جثته، تمام. ودارة السبلاء لكو مسكين يعني نفسيته تعبانة، لا يصلي لا يصوم لا كذا لا كذا، يقول هذا أمر عظيم. يقول هذا والله أمر عظيم، هذا المسكين يعني بيروح الهاوية، شوف ناظر لخطأ أمر معظم. فخلاصة إذن، خلاصة السر لماذا اختار صفة العظيم دون الكبير، نقول لعدة أمور. على نلخص كلام سيف الزواري كلام كل المتكلمين، نقول أولا لأن العظيم يشمل أربعة أمور لا يشملها الكبير. شنو الأربعة الأمور؟ يقول في الكيف وفي الكم وفي الزمان وفي المكان. لما نقول عظيم يعني عظيم في مكانه وعظيم في زمانه وعظيم في كمه وعظيم في كيفه من جميع الجهات. لكن كبير ما تقدر تقول انه عظيم في مكانه الكبير، تسير شلون؟ يشمل مثلا المكان، مكانه، ولهذا اختار العظيم. الأمر الثاني ما أشار إلى قدر المتنبهين على أن العظيم في قبال الحقير والكبير في قبال الصغير، والعظيم أرفع مستوى من الكبير، بمعنى أن يمكن التركيز كبير وليس في عظمه. لا لا، كنت واحد كبير ما يلعظم أصلا أحسن، ويمكن يصير صغير وليس في حقارة. كمان شاهد مثلا بعض الأطفال صغير لكن تشوف فيه يمكن عظمة. إذا مو كل شيء صغير يصير داني وحقير، لا. لكن لما تقول حقير هذا عظيم يعني مو حقيقة في مستوى أقل من الصغار جبتين. ولهذا عبر بالعظمة ولم يعبر بالكبر. هذا بالنسبة إلى السؤال الحادع عشر. بعد عندنا سؤال أخير وهو: هل يمكن أن نثبت عصمة النبي صلى الله عليه وآله من الآية وإنك لعلى خلق عظيم؟ نقول ممكن ذات العصمة في مقدمة بعضها مرت علينا. المقدمة الأولى في معرفة العصمة، وش المقصود من العصمة اللي نريد نحددها؟ العصمة اللي نريد نحددها هي العصمة العملية اللي بيجيبها لسماها صغير متألمين آخر قطع بالعقل العملي للنبي صلى الله عليه وآله، خلقوا عقل عملي مو عقل نظر. إذا المقصود من العصمة العصمة العملية فعلية سلوكية، يعني النبي في فعله وفي تفكيره وفي قلبه وفي توجهاته وفي حركاته وفي سكناته في كل تصرفاته العملية تمام، الذهنية والقلبية والشعورية الجوارح والجوانح كله كبرى النبي تمام. هل الكتلة العظيمة تمام كلنا لا تعصب معصومون هالجهد، لا يوجد فيها خطأ، لا في تفكيره في خطأ ولا في قلبه في خطأ ولا في حركته ولا في سكونه ولا في نظرته، زين ابدا ما في. هذا النوع نفهمه من الآية وإنك لعلى خلق عظيم. ذا الخلق العظيم هذا معناه انك انت ما تخطأ اصلا. وطبعا مقدمه كيف نستنتج من الايه؟ كيف نستنتج يعني من الايه ذا الامر؟ ما قلنا حين ان هنا عصمه ومعنى العصمه العصمه العمليه المقدمه. المقدمه الثانيه اطلاق نفس الخلق، يعني انت اخلاق عظيمه. اي اخلاق؟ واحد يسأل أي أخلاق؟ يقول لك كل الأخلاق تمام؟ يقول كل الأخلاق. بعد المقدمة الثالثة حسنة شنو يعني معنى كل الأخلاق؟ قال الدين رواية الإمام الباقر عليه السلام تمام؟ أن والنذر على عظيم يعني على دين عظيم، يعني على الإسلام. شنو الإسلام؟ هذا لقلنا الآداب والواجبات والمحرمات مكروهات كل هذه، هل هو الدين؟ يعني لو واحد ترى في المكروه من الدين لو لا؟ فبإضافة الإطلاق تمام إلى نفس تفسير القرآن لجاب الإمام الباقر، وهو أنه الدين يعني يشمل مجالات حياة الإنسان كلها، وبإضافة معنى العصمة العملية يتم المطلوب. وحتى نفهم دي الأمور الثلاثة خلنا نجيب أمر سلبي، يعني لو النبي صدر منا في تفسير عنه يلا قال يفكر مثلا في كل نظام وتنقول دين الأخلاق كله بلس تطبق جل هذا. إذا هذا التفسير هو من الأخلاق، ليش الآية تقول أنك على خلق عظيم؟ مفروض قليل ما في شيء ومن خلق في ناس الآية. إذا صح للنبي صلى الله عليه وسلم مو صحيح مكروه، شرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسار تعالى شرب اليسار، فهذا مو من الخلق العظيم، لأن معنى الخلق العظيم الدين. فإما تدخلها في أن ده مكروه في الأمر الشرعي عبد الله أو تدخلها في الأمر الأخلاقي، أنت تدخلها في إطار تمام الدين. إذا ما ممكن تتصور أن النبي صلى الله عليه وآله سوته ما يرضى الله، وهذا معنى وإنك على فرصة عظيم. درست فالدون خذوا هذه المقدمات فنسوا هو حين نصباب وهي له دور هدرة طويلة وعريضة هل كان جريت حلو ساعت لنا حلو وعريضة ساعت الإنسان يقول إذا عرفنا العصمة بعدم الخطأ مطلقا أي السهو والغفل والنسيان والذنب والمعصية فكلها أخطأ أو بتعبير آخر هي المسح عن الخطأ زين أو نقول العصمة هي ملكة يمتنع الإنسان من الارتكاب في الأخطاء أو النسيان والمعصية إلى ذلك الاستعاذة نقول آية فيها دلالة واضحة على العصمة خصوصا من المقدمات التي مرت فيما سوى فقول الإمام الباقر عليه السلام الخلق العظيم هو الدين العظيم أو الإسلام هذا معنى العصمة إلى فرق لأن الدين العظيم يحمل العلم والمعرفة والعظمة والتقدير السلوك العملي لكل الدين والعلاقة الروحانية الإلهية بكل ما المعنى المسلمة التمونية والإحاطة المحمدية النورانية في المظهر الأوحدي والتجلي لله سبحانه وتعالى وبرهانه سبحانه وبرهانه عز وجل فكيف لا تدل على الأسماء أنقل كلام أخير إلى قدر المتألمين في أسرار الآيات صفحة 111 يقول وأما إبراهيم مطاول وجوده النبي صلى الله عليه وآله إلى أن يقول فمنها برهان قوة حفظه كلام دقيق ولطيف استنباط من القرآن وقوة نعم ويقول أقواه المسجورة فمنها برهان قوة حفظه كقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى قوة الحافظة عند النبي إلى أن يقول وأما برهان عقله العملي فقوله وإنك لعلى عظمة عظيم عجيب تعليم عقل أمل يعني عقل عظيم تمام وعمل عظيم عقل أمل مرة اللي تعقل النبي صلى الله عليه وآله يفعله ودي تعقل عقل أمور حسنة كلها بإرجاء الله وهذه إحجوبة عظيمة لو يتأملها الإنسان لأقر النبي صلى الله عليه وآله تمام بهذه الصفات الأخلاقية في كل صفة شروطة فلو رأيت واحد عنده صفة جميلة من أي جهة فاعلم أن النبي أرفع مستوى من هذا الصفة إلى هنا ننتهي رسالة تصغر فيه وإنك على صفة عظيمة